السنة إذا رأى مغيب الشمس يفطر ثم يأذن، لكن لا يتأخر على الناس في الإخبار، لكن تمرة مثلا أو شرب ماء قليل حتى لا يتأخر على الناس. يقول هل يجوز الحلف ورب البيت الكعبة؟ ما في بس رب البيت هو الله. يقول ما حكم السفر لطلب العلم بدون رضا الوالدين وإذنهما؟ إذا كان السفر لتعلم ضروريات العلم الشرعي الدين فيذهب الشخص بدون إذنهما، أما إذا كان تعلم ليس من ضرورات الدين فلا يجوز الذهاب إلا بإذنهما أو السفر إلا بإذنهما. يقول هل يجوز الشخص الذي يسافر المعصى أن يفطر؟ يأتي عند المصنف رحمه الله أنه لا يجوز الفطر أو القصر إلا في السفر مباح، سفر المعصى ما يجوز. يأتي إن شاء الله. نعم، أسألكم عن الزكاة على الزاد. طيب يا محمد، الشخص إذا كان عليه دين، ها؟ أنت لو أقرضت شخص 5000 ريال، أقرضت شخصا 5000 ريال، هل تزكيها أو ما تزكيها؟ أول شيء من اللي يزكيها، أنت ولا هو؟ أنت ليه؟ أنت المالك، تمام. كيف يزكيها عبد الرحمن؟ ها ها كيف؟ نعم، لا أبغى لها قول مصنف أول. كيف يزكيها؟ سنة سنتين مثلا، المال عنده 5 سنوات، يعني لك 5 سنوات وأنت قرضتها. نعم محمد، يعني عنده 5 سنوات زكي. نعم ايش تقول؟ ها ها لا ابغى على قول المصنف اول. نعم ها ايوه، كل يعني مثل المبلغ له 5 سنوات، متى يزكيها؟ يعني أقرض، أنت أقرضت رجل مبلغ من عام 1400 مثلا و20 و25 واليوم دفع لك وجلس لك رجل، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ما تقول زكاة لما مضي كم سنة؟ يعني السنوات الماضية. تمام. طيب، حتى لو كان الذي أقرضته رجل فقير وبقي المبلغ عنده 10 سنوات، هل كل سنة تزكي ولا ماذا؟ ها؟ نعم يا تزكي سواك، ها؟ تزكي أو لا؟ أبغى على قول مصنف الحين، نبغى على الزاد الحين، متى يزكيها إذا قبضه؟ نعم، والقول الصحيح. نعم محمد، ها الدين، أقرضت رجل 5000 ريال، كيف نفصل؟ نعم ايوه لا يخلو إما أن يكون الذي أقرضته ملي أو غير ملي، إذا كان ملي تزكي كل سنة، وإذا كان رجل فقير، وإذا كان ملي لكنه مماطل فلا تزكي إلا أعطاك المبلغ، وإذا كان فقير ما تزكي إلا سنة واحدة أعطاك إياه. طيب، نريد المسألة بالعكس، لو شخص مثلا عنده 10000 ريال وعليه دين 9500 ريال. يزكي أو ما يزكي؟ لو قلنا مثلا نصاب 1000 ريال دينا 9500 وما عليه ما عنده 500 ريال. نعم نعم على قول مصنف ما يزكي. طيب قال ولو كان المال ظاهرا. ايش معنى المال؟ وش المال الظاهر؟ صحيح. بكرة إن شاء الله نكمل بقية النص المراجعة في الزكاة كوني لآخر الفصل. بس ما سمعنا لكم. بكرة سمعنا لكم.